بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الإمامة. فالإمامة عمل عظيم، وظيفة شريفة ومباركة، فقد أما سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام نبينا المسلمين في الصلاة، وأما بالناس بعده خلفاؤه الراشدون. والإمامة في الصلاة عمل عظيم ومبارك، وله من العوائد الحميدة والفوائد الكثيرة ما يدل على عظيم مكانة الإمامة، وهي داخلة في عموم دعوة عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. فإن الآية أشمل من إمامة الصلاة، فهي إمامة في الدين كله، بحيث يكون قدوة في الخير وخصاله وأعماله المتنوعة. والإمام إذا كان فاضلا قائما بعمله كما ينبغي، فإنه يعود على جماعة مسجده وأهل حيه بالخير العظيم، لأن الإمام موضع ائتمام واقتداء. فإذا كان فاضلا محافظا على الصلاة معتنيا بها وآدابها، ناصحا لجماعة مسجده وأهل حيه، فإن الله سبحانه وتعالى ينفع به نفعا كبيرا. وإذا كان الإمام مفرطا مضيعا، فإن له تأثيرا سلبيا على جماعة مسجده وأهل حيه، وسيقول المتهاونون والمفرطون: إذا كان هذا حال الإمام فكيف بنا نحن؟ ولهذا كم من الآثار السيئة التي ترتبت على وجود من يؤم الناس ويفرط في هذا العمل ويتهاون به. وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يتعلق بالإمامة وعلاقة المأموم بإمامه، وأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، أي ليقتدى به في أفعال الصلاة والتنقلات فيها. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا الحديث فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن يسبق إمامه في أفعال الصلاة بأن يرفع قبله أو يهوي للسجود قبله أو يرفع من السجود قبله يسبق إمامه، ففيه هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يحول الله رأسه رأس حمار، ومعنى ذلك أن يمسخ رأسه فيكون على صورة رأس الحمار، وهذا تهديد شديد وعيد لمن فعل ذلك. وقد قال أهل العلم إنما خص الحمار بأن يكون رأسه كرأس الحمار لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأكثرها غباء، ولهذا يرفع رأسه ويحركه يرفع رأسه ويحركه حركات لا منفعة فيها، وإنما هي حركات تدل على غباء وبلادة. ومن يرفع رأسه قبل الإمام فيه هذا الغباء وفيه هذه البلادة، لأنه مهما رفع رأسه وسابق الإمام في الركوع أو السجود أو القيام أو غير ذلك لن ينصرف من الصلاة إلا إذا سلم، لن ينصرف من الصلاة إلا إذا سلم، هل هو إذا رفع رأسه قبل الإمام في الركوع هل ينصرف من صلاته قبل إمامه؟ هو باقي مع الإمام حتى يسلم. إذن هذا الرفع وهذه العجلة وهذه المسابقة للإمام هي نوع من البلادة والغباء في أمر لا منفعة له فيه، لا منفعة له فيه، ما هو إلا مجرد غباء. ولهذا خص الحمار بأن يمسخ على صورة حمار، يمسخ على صورة حمار كما قال عليه الصلاة والسلام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وقوله يحول الله رأسه هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزء الذي من بدنه الذي حصلت منه هذه المخالفة هو الرأس، فكانت العقوبة للرأس الذي رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه، لأن الرأس هو الذي رفع، الرأس هو الذي رفع، ففيه أن الجزاء من جنس العمل. والسبق للإمام ليس خاصا بهذه بهذا الموضع الرفع قبل الإمام، لو سجد قبل الإمام أو غير ذلك من تنقلات الصلاة سبق الإمام في شيء من ذلك فإن الوعيد يتناوله. ثم هذا الذي يرفع رأسه قبل الإمام يسبق إمامه هل صلاته صحيحة أم أنها تبطل بهذا السبق إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام هل تصح صلاته أم أنها تبطل؟ لأهل العلم في ذلك قولان، والصحيح أنها تبطل، والصحيح أنها تبطل إذا تعمد، إذا تعمد السبق للإمام لأن يرفع قبله أو أن يسجد قبله. أما إذا كان رفعه قبل الإمام سهوا فإن صلاته لا تبطل، لكن عليه أن يرجع، عليه أن يرجع ويتابع إمامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أئمة العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا فيه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا فيه الحكمة من جعل الإمام، وأنه إنما جعل ليأتم به من خلفه، ولهذا جعل الإمام. وإلا ما الفائدة من الإمام يتقدم المأمومين ثم كل يصلي على حاله؟ فالحكمة من جعل الإمام أن يأتم به المأمومون، وأن تكون صلاة الجماعة صلاة منتظمة في أداء واحد، ركوعا وسجودا وقياما، مقتدين بإمامهم. فالإمام إنما جعل لذلك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أسلوب من أساليب الحصر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا أسلوب حاصر في إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فالإمام إنما جعل لذلك، لم يجعل لأمر آخر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فالإمام إنما جعل ليؤتم به، لم يجعل لشيء آخر، ليكون المأمومون تبعا له. إذا ركع يركعون، وإذا رفع يرفعون، وإذا سجد يسجدون، وهكذا. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه، الضمير عائد على الإمام، والمراد بقوله فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة. فلا تختلفوا عليه أي في أفعال الصلاة. فإذا رفع أحد قبله هذا من الاختلاف عليه، أو مثلا تأخر عنه فهذا من الاختلاف عليه. والمطلوب هو المتابعة للإمام لا الاختلاف على الإمام. قال: فلا تختلف عليه، ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام بذكر بعض الأمثلة. قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. في كل ذلك يعطف صلى الله عليه وسلم فعل المأموم على فعل الإمام بحرف الفاء. في كل ذلك يعطف صلى الله عليه وسلم فعل المأموم على فعل الإمام بحرف الفاء. إذا ركع فاركعوا، لم يقل مثلا إذا ركع الإمام ثم اركعوا بعده مثلا، وإنما عطف بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. عطف بالفاء خاصة التي تفيد الترتيب والتعقيب. قال: إذا ركع فاركعوا، فالفاء فيها الترتيب وفيها التعقيب. فيها الترتيب أي بعده، فيها الترتيب أي بعد الإمام، إذا ركع فاركعوا، ففيها الترتيب أي بعد الإمام، يكون ركوعكم بعد ركوعه، سجودكم بعد سجوده، قيامكم بعد قيامه، ففيها الترتيب. فمن وافق الإمام أو سبق الإمام لم يحصل منه هذا الترتيب، لم يحصل منه هذا الترتيب، لأن الترتيب إنما يكون بأن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام. فإذا وافقه، إذا وافق الإمام يعني ركع معه وسجد معه مساويا له، فهذا ليس ترتيبا، هذه مساواة وموافقة. وإذا سبقه أيضا هذا ليس ترتيبا، هذا سبق. فالفاء تفيد الترتيب وتفيد ماذا؟ التعقيد، وتفيد التعقيد، فيتفيد أنه بعد مباشرة، يعني تفيد إضافة إلى الترتيب الفورية والمباشرة. فلو أنه تأخر، لو أنه تأخر الإمام قام من السجود للركعة وبدأ يقرأ، وتجد بعض المأمومين مستمرا في سجوده يدعو ويناجي ربه سبحانه وتعالى، الدعاء والمناجاة وإطالة السجود أمر مستحب، لكن متابعة الإمام أمر واجب، فلا يفعل المستحب مع تضييع ماذا؟ الواجب، لا يفعل المستحب مع إضاعة الواجب. فإذا قوله إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، عطف بالفاء، والفاء تفيد الترتيب والتعقيد. فمن وافق الإمام أو سبق الإمام لم يرتب، لم يرتب، ومن تأخر عن الإمام لم يأتي عمله عقبه، لم يأتي عمله عقبه مباشرة. وبهذا يعلم أن أحوال المأمومين مع الإمام تنقسم إلى أربعة، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المسابقة، القسم الأول المسابقة للإمام، أن يسبق المأموم إمامه، وهذا كما تقدم عمل محرم وتبطل به الصلاة مع التعمد. والحالة الثانية الموافقة، بأن يكون عمله وأداؤه لأعمال الصلاة موافقا لهم، يركع مع الإمام ويسجد مع الإمام، هذه الصفة يقال لها الموافقة، موافقة الإمام. ومن كان كذلك لم يحصل منه الترتيب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا ركع فاركعوا، لم يحصل الترتيب، وإنما فعله لا ليس فيه ترتيب، وإنما فيه موافقة للإمام. وهذا العمل مكروه وقيل محرم، والواجب على المسلم أن يكون متابعا للإمام. الحالة الثالثة التخلف عن الإمام، يرفع ويبقى المأموم راكعا، أو يرفع ويبقى المأموم ساجدا، فهذا تخلف عن الإمام، والمطلوب هو المتابعة والفورية مباشرة بعد الإمام، مباشرة يأتي بالعمل مثل ما مر معنا في الحديث. الحالة الرابعة المتابعة، وهي المطلوبة، المتابعة وهي المطلوبة، أن يكون عمل بعد الإمام مباشرة متابعا لإمامه. قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده. قوله سمع الله لمن حمده، السمع هنا متضمن لمعنى الإجابة، أي مستجيب لمن حمده، مثل قوله إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء، لأن السمع هنا سمع إجابة. قال سمع الله، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، أي هذا يقال بعده مباشرة، فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. لما أخبر الإمام عند الرفع بأن الله سميع لمن حمده، بادر المأموم إلى حمد ربه سبحانه وتعالى، بادر الإمام المأموم وسارع إلى حمد ربه سبحانه وتعالى، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وينبغي أن يعتنى بهذه الواو كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة، ربنا ولك الحمد، لأن جعل من الكلام جملتين، الجملة الأولى الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنها الرب المدبر الذي بيده جل وعلا أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، والجملة الثانية أن الحمد له سبحانه وتعالى. قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وقول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فيه آكدية المتابعة، فيه آكدية المتابعة، حيث أسقط لأجلها القيام، مع أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة المكتوبة، أسقط ذلك من أجلها، من أجل المتابعة. قال إذا صلى جالسا فصلوا جالسا أجمعين، أي مع قدرتكم على القيام، فأسقط ذلك من أجل المتابعة، فهذا يدلنا على آكدية المتابعة وعظم شأنها. قوله في هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، استدل به بعض أهل العلم على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام متنفل وهذا مفترض، وهذا مفترض، فاستدلوا بهذا الحديث على ذلك. والصحيح أن الحديث لا حجة فيه لهم، لأن المراد بالحديث في أفعال الصلاة وأعمالها لا في النية، في أفعال الصلاة وأعمالها لا في النية، ولهذا قال فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، والاختلاف عليه أي في الأفعال، الركوع، السجود، القيام إلى غير ذلك. وقد جاءت نصوص صريحة في الدلالة على صحة إمامة المتنفل إمامة المتنفل بالمفترض وإتمام المفترض بالمتنفل، فقد كان معاذ يصلي فرضه مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم وهو متنفل وهم مفترضون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولم ينكر عليه، فالحديث لا حجة فيه لمن قال بعدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، صلى في بيته وهو شاكٍ، قولها وهو شاكٍ أي مريض، شاكٍ من الشكاية وهي المرض، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثله مثل سائر البشر، يصيبه ما يصيبه من مرض أو جوع أو عطش أو نحو ذلك. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، شرفه الله بكمال العبودية واصطفاه رسولا مبلغا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ويستفاد من ذلك جواز الإشارة في الصلاة، جواز الإشارة في الصلاة ولا سيما فيما هو من مصلحة الصلاة. أشار إليهم أي بيده عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وجميع هذا تقدم الحديث عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في هذا الحديث وكذلك حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وجاء أيضا في الصحيحين في خبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سقط من فرسه، عندما سقط من فرسه وانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، حصل فيها انفكاك، فصلى جالسا وصلوا معه جلوسا. وهنا أيضا في حديث عائشة صلى جالسا وصلى وراءه الناس قياما فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس، أشار أن يجلسوا. وهنا قال في هذين الحديثين إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فإذا صلى الإمام جالسا هل يصلي المأمومون وراءه جلوسا أو يصلون قياما؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. منهم من أخذ بهذين الحديثين، وأيضا ما جاء في الحديث عندما صلى جالسا على إثر سقوطه عليه الصلاة والسلام من الفرس وصلوا جلوسا أجمعين، ومنهم من قال يصلي المأمون قياما، واستدلوا لذلك بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عندما دخل المسجد وكان أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس، فجاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وجلس إلى جنب أبي بكر، وأبو بكر عن يمينه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وأتم أبو بكر به يكبر بتكبيره، والناس يكبرون بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. فصلى جالسا إماما لهم والناس من ورائه، أبو بكر والصحابة صلوا قياما. وقالوا إن هذا الحديث وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ناسخ لما قبله، وقالوا إن الإمام إذا صلى جالسا فإن من وراءه يصلون قياما كما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال بالجمع بين ما كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وما جاء في هذه الأحاديث، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، من أهل العلم من قال بالجمع. وصفة هذا الجمع أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإن المأمومون يصلون جلوسا أجمعين، وأما إذا لم يبتدأ الصلاة جالسا وإنما في أثناء الصلاة تعب وطرأ عليه التعب وأكملها جالسا فإنهم يصلون قياما. فجمعوا بين هذه الأحاديث بهذه الطريقة، فجعلوا هذه الأحاديث تحمل على حالين، ما كان في آخر حياته يحمل على حال إذا كان بدأ الصلاة قائما وطرأ الجلوس في أثنائها، لأن الصلاة تلك التي في آخر حياته بدأت بالقيام ثم طرأ الجلوس في أثنائها. قالوا فإذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ الجلوس فإنهم يصلون قياما، وأما إذا بدأ الصلاة من أولها جالسا فإنهم يصلون جلوسا كما في هذا الحديث. ومن أهل العلم من قال إن هذه الأحاديث التي فيها الأمر تدل على الأفضلية، وما كان في آخر حياته يدل على الجواز. وقيل إن الإمامة عليه الصلاة والسلام بهم جالسا وهم جلوس من ورائه أجمعين من خصوصياته، لكن أقرب ما قيل وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك يجعل على حالين، كما تقدم بيان ذلك. ثم إذا، وهذا نبه عليه بعض أهل العلم، إذا كان الإمام من أول صلاته يعرف من نفسه أنه لا يتمكن أن يصلي بهم عن قيام، قالوا الأولى أن يقدم غيره ليصلي بالناس، وفي هذا أيضا خروج من الخلاف، يقدم غيره، وأن هذا أولى بالإمام أن يقدم غيره ليصلي بالناس قائما والناس يصلون عن قيام، والإمام يكون من ورائه يصلي جالسا لعجزه وعدم قدرته على القيام. قوله في هذا الحديث والذي قبله إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، هذا فيه أمر، قد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، وهذا فيه النهي، فأمر بالمتابعة ونهى عن المسابقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه، ومعدود في الصحابة رضي الله عنهم، قال: حدثني البراء أي ابن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب. قوله وهو غير كذوب لم يأتي بها من أجل تعديله، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد في كلام أهل العلم على الأسانيد يتحدثون عن كل رجل في الإسناد من حيث الثقة وعدمها، فإذا وصلوا إلى الصحابي اكتفوا بقولهم صحابي. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فقوله وهو غير كذوب لم يقصد بهذه الكلمة تعديل، لم يقصد بها تعديلا لهذا الصحابي، فالصحابة كلهم عدول، وإنما أراد بذلك التقوية والتأكيد، وإنما أراد بذلك التقوية والتأكيد، مثل قول ابن مسعود: حدثني أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو الصادق المصدوق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده، أي أنهم لا ينتقلون من القيام حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينتقلون من القيام حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أي حتى يضع جبهته على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. قال: لم يحن أحد منا ظهره، أي لا نبدأ بالانتقال، لا نبدأ بالانتقال إلى السجود حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، حتى يضع جبهته على الأرض. وهذا فيه جواز نظر المأموم إلى إمامه، ولا سيما من هو خلف الإمام من أجل المتابعة، فلا ينحني، يبدأ في الانحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، وبهذا تتحقق المتابعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، ومعنى أمن الإمام أي قال آمين، وآمين يؤتى بها بعد الفاتحة عند الفراغ من قراءة الفاتحة وإتمامها يقال آمين، وهي كالطابع لهذا الدعاء العظيم الذي في الفاتحة، والفاتحة فيها أعظم الدعاء وأجله وأنفعه، ولهذا افترض الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء على المسلمين في اليوم والليلة 17 مرة بعدد الركعات في الصلاة المكتوبة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه دعوة، هذا دعاء عظيم، والإتيان بهذه الكلمة آمين بعده هي كالطابع والختم على هذا الدعاء، وهي بمعنى اللهم استجب، وهي بمعنى اللهم استجب. فإذا أمن المأمومون قال الإمام ولا الضالين فأمنوا، اشتركوا جميعا في هذا الدعاء. قد قيل في معنى قوله قد أجيبت دعوتكما، أي موسى وهارون، أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، وقال الله قد استجيبت دعوتكما، موسى كان يدعو وهارون يؤمن، فمعنى قول آمين أي اللهم استجب، معنى قول آمين أي اللهم استجب. وقد جاء في الحديث أن اليهود يحسدون أمة الإسلام على 3، وذكر منها التأمين، قول آمين، وهذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة، وأن أمة الإسلام يحسدون على هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. وانظر فضيلة هذا التأمين في هذا الحديث، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن أيضا على هذا الدعاء، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدل على فضل هذا التأمين وعظم شأنه. والتأمين دل هذا الحديث على أن يأتي به الإمام والمأمومون، لقوله إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، فالإمام يؤمن والمأمومون يؤمنون، ويكون تأمينهم مع الإمام، يكون تأمينهم مع الإمام موافقا لتأمين الإمام، مثل تسبيحهم في الركوع مع الإمام وفي السجود، والأقوال التي تكون في الصلاة في الركوع وفي السجود كلها تكون موافقة للإمام، موافقة للإمام، إلا تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسليم. وأما الأقوال التي في الصلاة في أثناء الركوع وفي أثناء السجود ونحو ذلك فإنها تكون موافقة للإمام، ومن ذلكم التأمين، ومن ذلكم التأمين، يؤمنون مع الإمام، يؤمنون مع الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ومعنى قوله إذا أمن الإمام أي وصل الإمام للتأمين، إذا أمن الإمام أي أراد أن يشرع في التأمين فأمنوا، إذا أراد أن يشرع في التأمين فأمنوا أي مع الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع رفع الصوت بالتأمين، قد جاء في سنن أبي داود ورفع بها صوته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنب وقوله ذنب هنا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي من ذنوبه، ما تقدم من ذنبه أي من ذنوبه. والمراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، إذ الكبائر لا بد فيها من توبة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فقوله هنا غفر له ما تقدم من ذنبه أي ذنوبه الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم للناس أي إماما فليخفف في صلاته، أي لا يطول. لماذا؟ لأن من وراءه فيهم الضعيف، أي ضعيف البنية ضعيف البدن، وفيهم السقيم أي الذي فيه شيء من المرض واعتلال الصحة، وفيهم ذا الحاجة أي الذي عندها عمل وأمر ومهمة يريد أن يتابعها. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، أمر بالتخفيف ومراعاة أحوال المأمومين، وأن فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة. وفي زماننا هذا الأمراض أكثر من الزمن الأول، والأبدان أضعف من الزمن الأول، والأسقام أكثر من الزمن الأول، وثمة أمراض يعني مثل معاجلة البول من معهم السكر ومثل هذه الأمراض، تجد لا يستطيع أن يمكث مدة طويلة لأن البول يعاجله ويسارع البول بسبب مثل هذه الأمراض. فلا بد أن ينتبه الإمام لأحوال من خلفه من المأمومين، فإذا صلى وحده يطول ما شاء. أيضا إذا صلى في جماعة قليلة يعرف منهم نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في التطويل أيضا يطول، لكن إذا صلى بجماعة كثيرة ويعرف أن فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة فيطول عليهم فيلحقهم من العنت والمشقة، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتخفيف. قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قط. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، أي في الصلاة، أي أن تلك الإطالة كانت منفرة لهذا الرجل، فكان يتأخر عن صلاة الصبح من أجل إطالة الإمام، قال يطيل مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، أي أنه غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين أي منفرين للمأمومين للمصلين في التطويل عليهم في الصلاة، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. قوله فليوجز نظير قوله في الحديث الذي قبله فليخفف، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. في كل ذلك يؤكد على مراعاة حال المأمومين، وأن فيهم الكبير، فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم ذا الحاجة، وأن الإمام ينبغي عليه أن يراعي أحوال المأمومين. لكن ما الذي يضبط هذه المسألة؟ ما الذي يضبط هذه المسألة؟ وما الضابط في قوله فليخفف؟ تجد المسجد الواحد من فيه نشاط ورغبة في العبادة ويرغب في الإطالة، وتجد يعاتب الإمام بأنك خففت وأنك قصرت. وبمقابل ذلك من يوجد في المسجد من النقارون الذي ينقر صلاته نقرا ويأتي بها سريعا، أي إطالة في الصلاة يتأذى منها مباشرة حتى مع نشاطه وقوته. ولهذا مثلا إذا صلى الإمام في الفجر بالسجدة وهل أتى، وأتى بها أيضا حذرا سريعا، تجد بعضهم ينزعج من ذلك ويقول طول علينا الإمام. فما تنضبط المسألة في لكن ينبغي على الإمام أن يقدر الأمور وينظر أوضاع المصلين ويسدد ويقارب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وإلا هذه المسألة في كثير المساجد تعتبر من المعضلات والمشكلات، لكن إذا استعان الإمام بالله وسدد وقارب وحصل وحرص على موافقة السنة والهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولاطف المأمومين وراعى هذه الأمور التي ذكرها النبي الكريم، فإنه بإذن الله يوفق. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.